وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن فرددناه إلى أمه كي تقر عينها

هو الغفور الرحيم.